كم الساعة الآن من فضلك؟ الساعة الثانية بالضبط. الساعة العاشرة بالضبط. الساعة العاشرة وعشر دقائق. العاشرة والربع. العاشرة والثلث. العاشرة والنصف. الحادية عشرة إلى الربع. أو العاشرة وخمس وأربعون دقيقة. الساعة العاشرة والنصف وخمس دقائق. الساعة العاشرة والنصف إلا خمس دقائق.